لا وجه الدلالة قياس العكس أو قياس الشبه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم خرج حمزة فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه يبكي عليه ويقول هو أسد الله. فقيس على ذلك أنني لما خرجت عمار وقتل كان حضرتك لا يبكي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة. فقياس هنا قياس الشبه. فرجع الناس إلى فئة علي ولما قتل علي الخوارج علموا أن الحق معه. لكن موقفنا من علي ومعاوية ما هو موقفنا؟ أحسن. قال ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تسماهم المسلمين. فمعاوية تترضى عنه وأنا أعلم يعني بعض أوباش الناس مع أن الله حباه بعض علم الحديث يسب في معاوية بل ارتقى الآن ويسب في عائشة والله لن يسلم من يطعن في الصحابة. ولذلك كان ابن كثير في البداية والنهاية تكلم بكلام عظيم قال دماء عصم الله أيدينا منه فنسأل الله أن يعصم ألسنتنا منه. نحن نكف عن هذا ونترضى عليهم ونقول ليسوا بمعصومين وإن أخطأوا فالله يغفر لهم. كفى حاطب النبي بل دعه فلعل الله اطلع على أهل باب فقال فعلوا ما شئتم فقد كفرت لكم. ثم بعد ذلك العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم الفزار أربعة ثم ها وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص ثم سعيد بن زيد ثم وعبيد بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. وهؤلاء هم افضل الصحابه ثم على ذلك يتفاوتون فيما بينهم الاعلم. فالاعلم نسال الله جل وعلا ان نحفظ حقهم ونحفظ قدرهم. تبقى مساله واحده من طعن في الصحابه هل يكفر ام لا. المساله ان شاء الله ناخذها بالتفصيل في الكتاب لكن نمر عليها مرور الكرام. من طعن في دين الصحابه فقد كفر يعني من طعن في دين ابي بكر فقد كفر. من طعن في دين علي او عثمان او عمر فقد كفر لانه كذب القران والله نزل عدالتهم والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها. ومن سبهم اجمعين على انهم قد كفروا وخرجوا من المله فهذا ايضا يكفر. اما الباقي فهو فسق وفجور. ومن قال عن عائشه انها لم تبرأ وفعلت الفاحشه فقد كفر لانه كذب الله الذي برأها من فوق سبع سماوات. طيب السب هنا سبان سب بكلام قبيح وطعن في الدين هذا يقتل ردة. السب في عائشة رضي الله عنها وارضاها إذا كان قبحا في دينها أو طعنا في شرفها وعفتها يقتل ردة. تجدين القرآن كذب الله براها الله من فوق سبع سماوات يبقى كذب الله. ومن كذب الله فقد كفر ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديث. ودي احنا خدناه بالتفصيل في نواقض الإيمان. حاضر الشيعة أتباع عبد الله بن سبأ هذا يهودي صوفي دخل ليدمر الدين زي ما دخل بولس ودمر الإنجيل. كان هو يهودي في الأصل دخل عمل إن هو قس ودمر الإنجيل وحرفه على الناس. فدخل عبد الله بن سبأ عشان يدخل عقيدة اليهود في الاتحاد والحلول وحتى انتهى في النهاية إن علي هو الإله. ولما حرق من قال ذلك يعني طرع عليهم وقال لا يحرق بالنار إلا خالق الحديث ابن عباس ايضا فهو خالق. فاهم عبد الله بن سبأ ورقته. ثم تشعبوا بعد ذلك بقى الى من هم اقرب الاهل السنة والجماعة اتباع مثلا محمد الباقر وجعفر محمد جعفر رضي الله عنه دول كانوا اقرب الناس الى السنة كانوا يفضلون علي على ابي بكر وعمر لكن يقولون خلافة ابي بكر صحيحة وخلافة عمر صحيحة باجماع المسلمين لكن علي افضل منهم. ده كان الواقع اللي بيقعوا فيها فقط. دول اقرب الناس الى السنة. وغلاة الشيعة كفار أما العوام فلا الذين لا يعرفون شيء. أما الذين يقولون يعني يسبون علنا ويطعنون في دين أبي بكر ويطعنون في دين عمر قد كذبوا القرآن ويطعنون في عائشة ويعولون القرآن فاذبحوا بقرة قالوا عائشة رضي الله عنها فهؤلاء وعزنا على الكفر بانطلاق. فأسأل الله أن ربنا يكفينا الحق ويعلمنا وإياكم تعليما نعمل به ونتقي به عند ربنا. جزاكم الله خيرا.